الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أحوالنا نحن المسلمين تدعو إلى الضحك إلى حد البكاء وتدعو إلى البكاء إلى حد الضحك الجنوني مات رجل ملحد كافر بالله العظيم يجحد الباري جل وعلا فاختلف فيه المسلمون بين مترحم عليه ومستغفر له وبين ذلك وهذا فيه نعي لنا على أنفسنا وما تردت إليه معتقداتنا وما وصل إليه ديننا حتى إننا نجهل أساسيات هذا الدين ونجهل أصول هذا الدين حتى إننا نتخاصم وتنازع في رجل كافر كفرا بينا إذ إنه يجحد أن الله رب العالمين خلق هذا الكون فيقول أنه لا خالق ولا مدبر لهذا الكون وإنما هذا الكون وجد بلا موجد فهذا كفر متفق عليه بين البشرية جميعا حتى إن الملحدين أنفسهم يقرون بهذا الكفر الذي يناقض الأديان كلها للدين الإسلامي وحده فهل وصل هواننا على أنفسنا ووصل هوان ديننا علينا أننا نتنازع في كفر بين وفي إلحاد يجحد صاحبه الرب جلت قدرته سبحانه وتعالى وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا والحق أنه ليس بمصر وحدها ولكن هذا حالنا نحن المسلمين في كل مكان فإن هذا الأمر رؤية من مصري ومن غير مصري من المسلمين هدانا الله وإياهم إلى جادة الصراط القويم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فحق لنا أن نقول وكم بات فينا من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. تضحك لحال أمتنا ولكنك تضحك باكيا، بل منتحبا أن وصل جهلنا بعقيدتنا وأركان ديننا إلى هذا الحد المؤسف الذي يبين لنا عظيم جهلنا وحاجتنا إلى التعلم، تعلم الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم. إن من أبجديات هذا الدين الولاء والبراء، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مركوز في الفطر، هذا أمر مستقر في العقول، فضلاً عن دين الله جلت قدرته سبحانه وتعالى. فإن الواحد منا لو أنه رأى الذي يسب أباه أو يجحد حق أمه فإنه يخاصمه ويعاديه ويتبرأ منه دهره كله حتى يرجع عن ذلك. فكيف بالذي يسب ربه جلت قدرته ويشتم الله جل وعز؟ وكيف بالذي يجحد وجوده أصلا فيقول أنه لا رب ولا خالق ولا بارئ ولا فاطر، وإنما هذا الكون صدفة، وإنما الإنسان حثالة كيماوية موجودة على ظهر كوكب صغير حقير. فلما مات هذا الكافر بالله جلت قدرته ذهب من ذهب من المسلمين يترحم عليه ويستغفر له ويواليه ويعادي إخوانه من المسلمين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، إنما ولاؤك لإخوانك من المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يوالون بعض وينصرون بعضا ويحبون بعضهم بعضا، كما أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، كما أخبر الله رب العالمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن يكون حبك في الله سبحانه وتعالى وأن يكون بغضك لمن تبغضه في الله جلت قدرته. فإذا كنت تحب الكافر أو الملحد، والإلحاد أعظم الكفر، فأين حبك لله؟ وأين حبك لرسول الله؟ وأين حبك لدين الإسلام العظيم؟ أتعزي في ملحد؟ أفي الإلحاد تعزية؟ أفي الكفران إيمان؟ إذن فالكون معدوم وهذا العدم وجدان. إذا كان الإنسان يعزي في ملحد يجحد خالق هذا الكون ويقول أنه لا بعث ولا نشور ولا آخرة ولا جنة ولا نار، فأي عزاء تعزيه؟ وكأني بالشراذم من الملاحدة يتهامسون فيما بينهم ضاحكين على أحوال المسلمين، يقولون يرحمه، يرحمه من؟ ويغفر له من؟ وهل هناك الله؟ وهل هناك رب أصلا عندهم حتى تسترحموه له أو تستغفروه له؟ صرنا أضحوكة الأمم، صرنا أضحوكة الأمم. يضحك علينا الجهال من الملاحدة، الكفار من اللادينيين، عندما نستغفر لرجل ينكر أصلا أنه هناك رب وأن هناك جنة وأن هناك حساب وعذاب، فأين الحب في الله وأين البغض في الله؟ إن الله رب العالمين يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، لا تجد قط مؤمنا يوالي عدو الله ولو كان أباه، ولو كان ابنه الذي نزل من صلبه، ولو كانت زوجه التي يركن إليها، أو كانت عشيرته. لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤادون يوالون يحبون من عادى الله ورسوله، فكيف بهذا العداء السافر بالإلحاد الظاهر أنه لا رب ولا دين وأن هذا الكون صدفة؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم كفار كما أخبر الله ورسوله، فكيف بالملاحدة؟ فكيف بالذي يتولى الإلحاد وأهله؟ هذا أعظم وأنكى في الظلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الظالمين ظلما أكبر مخرجا من الملة. فإن من نواقض الإسلام الشك في كفر الكافر الذي كفره الله ورسوله وأجمع المسلمون على كفره، أو الاعتذار له، أو تصحيح ما هو عليه من كفر، لأن هذا يناقض دين الإسلام من أصله، لأنه إذا صح الكفر بطل الإيمان، وإذا صح الإلحاد بطل الدين. فالذي يصحح هذا الأمر على خطر عظيم، عليه أن يتوب إلى الله جلت قدرته وأن يصحح معتقده، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والمعصية، أن يأتي بقلب خالص لله، موقن بالله جلت قدرته، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، موحد مستقيم، خال من هذه الكفريات والبدع والمعاصي. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، من فضل الله عليك ونعمته سبحانه وتعالى، من فضل الله جلت قدرته عليك ومن نعمته عليك أن تكره الكفر وأهله، وأن تكره الفسوق وأهله، وأن تكره العصيان وأهله. هكذا المؤمن الحق الغيور على دينه وعلى ربه سبحانه وتعالى. أما أن تتصدر الصفحات بالاستغفار لهالك ملحد والترحم عليه وقد حبسه الله في جلده يموت عضوا عضوا لحظة بعد لحظة فيما يزيد على 50 عاما وهو مصر على إلحاده، مع أنه لما أصيب بهذا المرض وهو ابن 20 من عمره أخبره الأطباء أنه لا يعيش فوق 2، فشاء الله جلت قدرته أن يحيا فوق 50 عاما بعد 20، فمات وقد جاوز 70. ألم يكن في ذلك تذكرة له ولغيره من الملاحدة أن الأمر ليس مبنيا على أسباب وحدها، وأن من وراء الأسباب مسببا سبحانه وتعالى مدبرا للكون؟ إن الأسباب المعطيات بين أيديهم أنه لا يحيا بحال من الأحوال فوق 2، ولكن الله جلت قدرته لا يتحكم أحد في كونه سواه، لا معقب لأمره سبحانه وتعالى، فشاء أن يحيا هذا الشيء أو الحثالة الكيميائية كما يسمي هو الإنسان، فهو أدرى بنفسه حبسه في جلده مشلولا في جميع ذرات جسمه فوق 50 عاما، ليعلم وهو على ظهر الأرض أن هناك إله وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق الخلاق، فلا يزال يخلق حينا بعد حين سبحانه وتعالى، ولكنه يعاند كحال سائر الملاحدة يجحدون فطرهم. إن الفطرة نفسها تنطق على ألسنتهم، حتى إن بعض الشذاذ من ملاحدة العرب يقسم بالله أنه ملحد، والله أنا ملحد، كيف يجتمعان؟ تقسم بالله الذي تجحد وجوده أنك ملحد. هذا يدل لك على أنه في فطرته موقن أن له إلها قد خلقه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها بألسنتهم، وأما قلوبهم فمفطورة على أن هذا الكون له رب هو خالقه وهو مدبره سبحانه وتعالى. فعلينا أن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله وألا نكون أضحوكة الأمم. أسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا وأن يصلح منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله: الجاهلون يسمون الفلاسفة الكافرين ممن لهم علم بالطبيعة، يعني بالعلوم الطبيعية، يسمونهم حكماء، يسمونه حكيما، وهذا من الجهل والسفه، بل هو سفيه وليس بحكيم. في معنى كلامه رحمه الله أن الجهال يظنون بالفلاسفة الطبيعيين كحال هؤلاء الملاحدة في هذا الزمان، لهم علوم بالفيزياء أو الكيمياء أو نحو ذلك، يسمونهم حكماء، وهذا جهل بحالهم، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأما حال الآخرة والعلم بالله جلت قدرته والعلم بتوحيده وأسمائه وصفاته فهم جاهلون. فإذا هؤلاء سفهاء وليسوا بحكماء. نقول هذا لأن البعض يقول إن هؤلاء أسدوا إلى البشرية علوما، وهؤلاء نفعوا البشرية بكذا وكذا. لا والله، ما نفعوا البشرية بشيء، وإنما الذي ينفع البشرية هي العلوم التي تبنى على توحيد الله جلت قدرته، وعلى إثبات وجوده سبحانه، وعلى الإيمان به. وإلا فإنهم قد ذهبوا بالبشرية إلى ما هو معلوم حالها اليوم من أحوال لا تسر عاقل فضلا عن مؤمن، وقد ابتعدوا عن فطرتهم التي فطرهم الله رب العالمين عليها، وصاروا يؤلهون عقولهم ويؤلهون أنفسهم ويعبدون هواهم من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد يهديه من بعد الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما بلغ من أمر لا يساوي شيء إذا لم يكن مؤمنا بالله جلت قدرته، ولا ينفعه لا دنيا ولا آخرة إلا أن يأتي بتوحيد الله جلت قدرته. وانظروا إلى الآيات التي تنهى عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وفي قراءة عن موعدة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه الآيات قبل نزول النهي عن أن يستغفر المؤمن للمشرك، وكان الأمر أولا على الإباحة والجواز، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه وكسرت رباعيته في أحد قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما هو معلوم. وغير ذلك، حتى إنه لما نزل قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. فلما نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر للمشركين، ومنهم عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، والذي بذل كل ما في وسعه لنصرة دين الإسلام ولحماية المسلمين، ومع ذلك كل هذا لا ينفعه. وإلا فقولوا للذين يستغفرون لهذا الملحد الكافر فليستغفروا لأبي طالب من باب أولى، أو يستغفروا لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وهي أم سيد البشر وخير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بل لما قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الأضياف وكان يفعل ويفعل أي من الصالحات، أليس ذلك بنافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل هؤلاء الملاحدة قالوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ هل قالوا ذلك يوما من الأيام؟ إنهم الآن يضحكون على أحوال المسلمين المتنازعين في آخرة رجل ينكر الآخرة، وفي رحمة الله لرجل ينكر وجود الله، وفي مغفرة الله لرجل ينكر وجود الخالق جل وعز. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلحنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.